يا عين هلي بدموع الغزيرة على ملكنا الغالي اللي فقدناه. هذه حياة الناس، هذه حياة الناس، أيام قصيرة. يا حي منه يعبد الله ويخشاه، هذه المنية وكل حي مصيرة، إن المنايا تجي يمه وتغشاه. يا عين اللي بدموع الغزيرة على ملكنا الغالي اللي فقدنا، هذه حياة الناس أيام قصيرة، يا حي منه يعبد الله ويخشى. يا عين اللي بدموع الغزيرة على ملكنا الغالي اللي فقدنا، هذه حياة الناس أيام قصيرة، يا حي منه يعبد الله ويخشى. يا حي منه يعبد الله ويخشى. هذه المنية وكل حي مصيرة، إن المنايا تجي يمه وتغشى. وش هالخبر اللي حمولة عسيرة، أدمى القلوب لدنا ما سمعنا. هذه المنية وكل حي مصيرة، إن المنايا تجي يمه وتغشى. وش هالخبر اللي حمولة عسيرة، أدمى القلوب لدنا ما سمعنا. أدمى القلوب لتنا ما سمعنا. المملكة وشعبه وكل الجزيرة، تحسن لبو فيصل وتبتين فرقة. يا الله يا عالم خواف السريرة، تجعل ملائكة الرحمة تذلفا. المملكة وشعبه وكل الجزيرة، تحسن لبو فيصل وتبتين فرقة. اجعل ملائكة الرحمة تلفى. الكل ياكل في ضفافه وخيره، يا سيف نجهل الفهد سيف انسى. قدم كريما واصله كل ذره، يعطي عطايا المكرمات بيمنى. الكل ياكل في ضفافه وخيره، يا سيف نجهل الفهد سيف انسى. كرماتي بينا يا خادم البيتين، يا خادم البيتين، يا فهدنا يا خادم البيتين، يا خادم البيتين، يا فهدنا يا خادم البيتين. أعمالك كثيرة، توسيعة الحرمين إعلامنا الله، وطباعة المصحف إنجاز المسيرة، يشهد لها التاريخ والكل يقرأ، يشهد لها التاريخ والكل يقرأ. يا الله عسى قبره روضة كبيرة، من روضة الفردوس والجنة مثواه. يا الله سائلك يا المولى تجيره، من حر نارك ربي نسألك تقى، من حر نارك ربي نسألك تقى. هذه حياة الناس أيام قصيرة، يا حي منه يعبد الله ويخشى. يا حي منه يعبد الله ويخشى. يا عين اللي بدموع الغزيرة على ملكنا الغالي اللي فقدنا. هذه حياة الناس أيام قصيرة، يا حي منه يعبد الله ويخشى. يا حي منه يعبد الله ويخشى. يا حي منه يعبد الله ويخشى.